إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة، أحمده وأشكره على كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو لنا قدوة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اقتفى أثره. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، وأطيعوا رسوله ولا تعصوه، فهما عنوان صدق المحبة وعلامة المودة. وعلامة المودة أيها المسلمون، من أجمل الأحاديث وأحسن الكلام ما كان الحديث عن أشرف الخلق وأفضل الناس محمد بن عبد الله رسول الله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجوانب سيرته كثيرة، وحياته وصفاته كبيرة، باب واسع ونطاق شاسع. ومن باب القاعدة القرآنية والفائدة التربوية السلوكية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ومن هذا المنطلق نأخذ جانبا واحدا للاقتداء والتأسي والاتباع والتقفي، وهو جانب حياته صلوات الله وسلامه عليه مع القرآن، وشغفه به وحبه وكيفية التعامل معه ومع أهله. وهذا باب نحن بحاجة إلى معرفته لارتباطنا بكلام ربنا قراءة وتعليما، تدبرا وتلاوة وتأثيرا. كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها مع القرآن، لا ينفك عنه في آن أو زمان أو مكان، كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. فمن أحواله كثرة تلاوة كلام ربه، فالله أمره بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وأن أتلو القرآن. وأمر أن يقرأه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. بل تأسف على حال أمته لهجرهم القرآن وتركهم تلاوته، وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن أحواله مع كلام ربه محبته وشغفه به، ولهذا لما فتر الوحي حزن وتكدر، وظل يترقب الساعات واللحظات لسماع آية ويتفكر. وفي طبقات ابن سعد عن ابن عباس قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بحراء، مكث أياما لا يرى جبريل عليه السلام، فحزن حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير جبل من جبال مكة مرة، وإلى حراء مرة. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال، إذ سمع صوتا من السماء فوقف صعقا للصوت، ثم رفع رأسه فإذا هو جبريل يقول: يا محمد، أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقر الله الله عينه وربط جأشه، ثم تتابع الوحي بعد وحمي. ومن جميل أحواله تخلقه بأخلاق كلام ربه، تقول عائشة فيه وصفا حينما سئلت عن خلقه نعتا: كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، يحل حلاله ويحرم حرامه. وخذ مثالا لذلك، أخبر الله في كتابه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طبق ذلك على أرض واقعه وتخلق بكلام ربه، فقد كان حليما رفيقا رؤوفا رحيما. فلما جاءت غنائم البحرين كما في الصحيحين فصلوا معه الفجر، فلما انصرف قال لما تعرضوا له مبتسما: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وفي موقف آخر دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: ولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. وحديث الأعرابي المشهور الذي بال في المسجد فتركه وطهره وقال: لا تزرموه دعوه. فقال لما رأى تلك الأخلاق الجميلة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال: لقد تحجرت واسعا. وحينما جاءه عتبة لمفاوضته هيأ نفسه الشريف لسماع كلامه، ثم قال: قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: يا ابن أخي فاسمع. وطبق القرآن كما قال الرحيم الرحمن: وقولوا للناس حسنا، فليس بفحاش ولا طعان ولا صخاب ولا لعان ولا بذيء في تعامله، بل يصبر على الأذى ويعفو ويغفر لمن اقترف إثما. وطبق قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فصلى حتى تفطرت قدما، وتقول له عائشة: لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي حديث حذيفة يقرأ في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران أكثر من 5 أجزاء في ركعة واحدة. ومن أحواله مع كلام ربه تبليغه للناس وتعليمهم إياه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فطبق وبلغ ودعا وأنذر وحذر ورغب وبشر وبلغ القرآن للناس من كل وجه علما وتعليما تذكيرا وتنبيها. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله أنهم كانوا يقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فعلمنا العلم والعمل. وأعظم ما بلغ به الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك ووسائله وأبوابه. ومن أحواله مع كلام ربه أنه كان يتلو القرآن حق تلاوته ويجوده حق تجويده، كما قال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. ولهذا كان أحسن الناس صوتا القرآن، كما قال البراء بن عازب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين في العشاء، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وقالت حفصة: كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وقال أنس: كان يمد مدا، وأم سلمة تنعت قراءته حرفا حرفا. ومن شدة تلاوته ترسله بها للتدبر والتفكر، قال بعض أزواجه لما سئلت عن قراءته: إنكم لا تستطيعونها. فقيل لها: أخبرينا أخبرينا بها. فقرأت قراءة ترسلت فيها. وكان يقرأ وهو على ناقته أو جمله، أو وكان يقرأ القرآن وهو في حجر عائشة، وهي وكان يقرأ على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة يقرأ ويرجع. وكان يحث أمته على تحسين الصوت بالتلاوة، كما قال البراء كما عن البراء ابن عازب مرفوعا: زينوا أصواتكم بالقرآن، حسنوا أصواتكم بالقرآن. ومن أحواله مع كلام ربه وشغفه وتعلقه به كان يحب سماعه من غيره، وهذا من عجائب القرآن، وهذا من عجائب القرآن. أمة القرآن قراءته عبادة وسماعه عبادة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستمع لقراءة أبي موسى الأشعري حتى قال له لما علم بسماعه له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له أبو موسى: أما والله لو علمت لحبرته لك تحبير. فقال له أبو موسى: أما والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وذات مرة قال لابن مسعود: اقرأ علي اقرأ علي القرآن. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية: رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وبلغ مع كلام ربه أن يقرأ على بعض أصحابه، فقد قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. وفي رواية قال: الله سماني لك، الله سماني لك، الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. وهذه القراءة كما يقول شيخ الإسلام قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، وليست هي قراءة تلقين في تصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم. فهذه حاله مع القرآن تلاوة واستماعا، تواصلا وانتفاعا، تأثرا وتطبيقا. فصلوات الله وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار. واستغفروا ربكم وتوبوا إليه، إنه هو التواب الغفار. الحمد لله، الحمد لله على توفيقه، والشكر له على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله. ومن أحواله عليه الصلاة والسلام مع كلام ربه وكتابه أنه يوصي أمته به ويحثهم على التمسك به والاعتصام بهديه واتباع نهجه وسلوك منهجه. وقد قال كما في مسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن إن اعتصمتم به كتاب الله. ولو أوصى لم يوصي إلا به، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. ومن فقه ابن مسعود قوله من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. فالنبي لم يكتب وصية، لكن لو كتب لم يكتب إلا في القرآن والعمل به، وكان يبين لأصحابه أن القرآن مخرج من السلامة من الفتن. فلما قال له حذيفة هل بعد هذا الخير من شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. ومن ترغيبه لكلام ربه ترغيب تلاوته، فيقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما في مسلم. وقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وصححه. ومن أحوال الترغيب في تعليمه وتعلمه، فعن عثمان قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وكل ما يتصل في القرآن علما وعملا وتعليما داخل في هذا الفضل، ولهذا حرص السلف على ذلك ليدخلوا في فضل ذلك. فأبو عبد الرحمن السلمي راوي الحديث انقطع واشتغل في تعلم القرآن وتعليمه، فجلس 40 سنة في المسجد يعلم، وتخرج على يديه آلاف الحفاظ، وكان يقرئ القرآن حتى حال المشي للإسماع والإقراء. ولما كان بهذه المثابة أحسن الله له الخاتمة، ولما كان بهذه المثابة أحسن الله له الخاتمة مع كلام ربه ومن عاش على شيء مات عليه. يقول عطاء دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يقضي في مسجده، فقلنا يرحمك الله لو تحولت إلى فراشك، لو تحولت إلى فراشك. قال حدثني من سمع رسول الله لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم. قال فأريد أن أموت وأنا في مسجدي، فكان له ما تمنى، رحمه الله. ولاحظ قوله في الحديث خيركم من تعلم، ولم يقل خيركم من جود أو حفظ أو بدل، ليشمل كل من علم وعمل وتدبر وآمن وبذل في تعليمه وتجويده وإقرائه والتفكر فيه وتفسيره والإنفاق فيه. ومن أحواله مع كلام ربه أي أنه يجل أهله وحملته، قال إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعند أحمد وأبي داود إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. ومن آثار إكرامهم كان يقدمهم في الإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ويقدمهم إذا ضاقت القبور فيقول أيهم أكثر للقرآن فيقدمه. ومن أحواله مع كلام ربه كن أهل القرآن أهل الرفعة والمنعة فهم أهل التقديم والترأس والتصدر. ولما لقي نافع بن الحارث عمر بعسفانا وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزا قال ومن ابن أبزا؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالخلاصة في هذه العجالة يجب أن يكون لنا قدوة وأسوة نبي الأمة مع كلام ربه فهو لنا أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته لنا فيه رشدا. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم إنا نسألك رزقا دارا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا أمنا وإيمانا صحة وعافية وتقى يا ذا الفضل والمن والجود والعطاء. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير من مضى من أيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم آمنهم في دورهم وأوطانهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك أسيرهم وداوي جرحاهم وانصر مجاهدهم وولي عليهم خيارهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على لا إله إلا الله محمد رسول على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لفعل الخيرات يا رب الأرض والسماوات. آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا واجعلنا جميعا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأصلح لنا النية والأزواج والبنين يا رب العالمين. اللهم وفقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك والعمل به والعيش معه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. من كان منهم موجودا متعه بالصحة والعافية والهداية والاستقامة. ومن كان منهم قد أخذته المنية اللهم اغفر له. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وافسح له في قبره ونجه من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن أعمال أهل النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.